حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي قلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت أخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجابه رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطرقت على إثري حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسببته فدخلت فليس إلا أنا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حاشية ربيع حشية رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني النصيب الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لعنة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلم الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخطأ منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. اكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة التي هي فيها يعني النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه والجلوس عليه، فلا يجوز للمسلمين أن يجسسوا القبور أو يبنوا عليها قبابا أو يرفعوها عن هذا، فإنما يرفع القبر قدر شبه، وأن كل شيء يخالف ذلك ففيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف الشديد أن المسلمين في كثير من البلدان الإسلامية بنوا القباب على القبور ورفعوا القبور حتى صارت شيء لا ينبغي، حتى أنه في بعض البلاد يطاف ببعض القبور كما يطاف بيت الله الحرام، وإن هذا نهي وقد نهى الرسول عن ذلك ولعن فاعله، وقال في أحاديث لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما صنعوا، فكان لازم ما يفعل هذا. ولكن مع الأسف هذا حتى أن بعض القباب يعني من الذهب، هذا الذهب كان يعطى للفقراء والمساكين. وقال مثال ذلك حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال لأن يجلس أحدكم على جمرة، والجمرة معناه النار، نعم، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير لهم أن يجلس على القبر. والجلوس هنا الجلوس الحسي، يعني جلوس فسره بعض العلماء يكون قبر هنا يجي يجلس عليه أو يجعل خيمة ويجلس عليه، فهذا يعني فيه وعيد شديد، فكون يجلس على جمرة معروف أن الجمرة تحرق جدا وهو تعلم، فهذا خير، نعم، خير أن يجلس على قبر. فإذا في نهي من إيه؟ من الجلوس على. وهناك من العلماء من فسر الجلوس على القبر هنا بأن يتبول عليه أو يتغوط عليه، يعني في من العلماء من فسر هذا بمعنى الجلوس على القبر أن يتغوط عليه يقضي حاجته فوق القبر، وهذا لا ينبغي، كذلك ممنوع وحرام. ثم بعد ذلك أتى بترجمة وهي الصلاة على الجنازة في المسجد. الصلاة على الجنازة في المسجد، الصلاة على الجنازة في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد وصلى على الجنازة في المصلى، فقد ثبت في أحاديث قبل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي بأرض الحبشة أخبر أصحابه فخرجوا نعم إلى المصلى وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا أحاديث في ذلك. قال لأصحابه إن أخاكم النجاشي قد توفي اليوم، وخرج بهم إلى المصلى، والمصلى هو ما بين باب يعني جبريل وباب يعني البقيع، هذا كان مصلى، وكان كثير من الناس يصلون في ذلك خصوصا المالكية في الزمن السابق، وهذا يعني وكذلك الصلاة على الجنازة في المسجد جاء، فإن الرسول صلى على سهل بن بيضاء فذلك جائز، فإذا لا ينكر. فبعض الناس والظاهر الذي يظهر من ذلك أن أكثر ما كان الرسول يصلي يعني في المصلى، يعني هذا الذي يظهر، لأنه لو كان يعني كان دائما يصلي في المسجد ما كان ينكر على عائشة، فالظاهر هذا هو، وإلا هذا جائز وهذا فلا ينكر. ثم الصلاة في داخل المسجد خصوصا إذا كان بعد الصلوات يكسر المصلين جدا، فلذلك لا ينكر. فقال الصلاة على الجنازة في المسجد هل جائز؟ الجواب جائز، وهذا يعني مذهب أكثر الأئمة كالإمام الشافعي وكالإمام أحمد بن حنبل وغيره، حتى المالكية يروى روي عن الإمام مالك روايتان، الرواية الأولى أنه يصلى في المصلى ورواية أخرى أنه يصلى نعم في المسجد، فإذا لا إنكار في ذلك أيهما حصل. والصلاة في المسجد في عصرنا هذا يكون أحسن لأنه يكثر المصلين، وتقدم لنا أحاديث عن رسول الله من صلى عليه 100 نعم 40 نعم غفر له أو دخل الجنة إلى غير ذلك. قال واحد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراودي حول الإسناد وقال حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحو وحديث. قال حدثنا برضو هذا حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي جابر عن وسر بن عبد الله عن وائلة عن أبي مرسد الغنمي قال قال رسول لا تجلس القبور ولا تصلوا إليها، لسه هذه الأحاديث كلها لا تصلوا إليها، وهذا في إيه؟ يكون القبر هنا قبر هنا ويكون هنا إنسان يصلي لله، يصلي ركعتين سنة أو نافلة أو فريضة، ففي نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك الرسول نهى عن بناء المساجد على القبور، نهى رسول الله عن بناء المساجد على القبور في جميع البلاد، ولكن مع الأسف أن كثيرا من البلاد الإسلامية مساجد فيها قبور، وهذا أقل ما إذا لم يكن حرام أقل ما يكون يكره فيها الصلاة، ولكن مع الأسف. ولأجل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة نعم ما كان مسجدا، المسجد كان هذا من هناك إلى هذا مكتوب حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كده، وكانوا يصلون فيه. ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر كذلك، وفي عهد كذلك عمر كذلك، وفي عهد عثمان كذلك نعم، وفي عهد كذلك يعني بعد ذلك معاوية كذلك، حتى جاء الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك وجد الملك متوطد له، والده جاء زال كل الأشياء، فأراد يبني المساجد الثلاث، مسجد المدينة ومسجد مكة الحرام ومسجد بيت المقدس ودمشق، فأمر ببناء هذه المساجد وبنى. فقام أدخل الحجر هذه في في المسجد، أدخل الحجر وجعل من هناك هذه يعني بعد بعد 60 سنة تقريبا، وهذه سياسة. ما هي السياسة؟ إيش سببه؟ سبب مثلا أن شخصا مسلم يذهب مثلا إلى الشام فيجد هناك بيت عبد الملك وأولاد عبد الملك والوزراء قصور مرتفعة، يجي هنا يشوف بيت زين العابدين كناية عن تقريبا غرفة، الناس يقولوا هذول آل بيت الرسول يعني بيوتهم كالقبور، وهذول الجماعة الأمويين الذين أسلموا ما أسلموا إلا عام 8 قصورا، إذن هذه فالناس على كل حال يحبوا آل بيت الرسول، كل مسلم يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما هي الطريقة السليمة؟ السليمة نجي هذه الغرفة دي حقت يعني زين العابدين أو حقت ورثاء أزواج الرسول أو غير ذلك، تسوى 10 يعطوله 1000 خلاص يأخذوها منه، ثم بعد ذلك هدموا ثم أدخلوا هذا وهذه وهذا ما يعني ما هو حجة، يعني واحد يقول طيب مسجد الرسول ليس بحجة، هذا مين فعله؟ الوليد عبد الملك، الوليد عبد الملك ملك من الملوك، الرسول شهد بإيه؟ قال يعني الخلافة بعدي 30 متى؟ يعني عام 40 خلاص هذا هو الخلاف، وبعد ذلك ملكا عظيم من ذلك الوقت إلى اليوم هذا يسمى ملكا، والآن جاء في عصرنا الأخير كمان جمهوريات، وإذا الجمهوريات أخص من من الملوك أبدا، شوف إيش نسمع في الأخبار وفي الإذاعات وإذا به يعني أبدا، ولذلك يعني لا يستدل بذلك واحد يقول هذا، هذه أشياء سياسية، لأن الناس يحبوا آل بيت فيجي يتبوا مثلا الوليد عبد الملك أو زملاء أو غير ذلك لهم قصور مرتفعة بالطبقات، ويجي هنا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نشتريها منهم، ولذلك كان ولا تجلس عليها، يعني لا تجلس عليها الجلوس الحسي الذي هو يجلس عليها أو ينام عليها أو غير ذلك، أو لا تجلس عليها معنى لا تقضوا الحاجة، لا تصلوا إلى القبور. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة وأم حبيب يعني رأت كنيسة في أرض الحبشة وأخبرت، فقالت يا رسول الله إن رأت كنيسة بأرض الحبشة وفيها صور، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، كده بهذا العبارة أولئك، والحديث هذا في موجود في كل كتب السنة في البخاري في مسلم، أولئك يعني اسم الإشارة التي هو أولئك هذا إشارة يعني لليهود والنصارى، والكاف يعني كاف إيه إلى أم سلمة وإلى أم حبيبة. وهذا معروف أن اسم الإشارة الكاف الذي تكون فيه يعني هي حرف تدل على البعد، ولكن هي تتصرف تصرف الضمير كأنها ضمير، تقول مثلا هذا وهذاك وذلك وأولئك، وتقول للنساء أولئك إذا كان خطاب، وتقول أولئك وأولئك معروف أنه فلذلك في نهي من هذا يعني. ثم ذكر قال التي هو الصلاة على الجنازة في المسجد جائز، والصلاة في غير المسجد كذلك جائز، أيهما فعل فإنه سنة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك. ولذلك عائشة أنكرت على الذين لما مات سعد بن أبي وقاص وطلبت منه أن يؤتى به إلى المسجد لتصلي عليه، لأن سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، نعم، وله يعني تاريخ عظيم جدا، فتح لنا الأقطار الإسلامية هذه، نعم، وكان مستجاب الدعوة. فذلك قالت إيه. وهذا الحديث يقول حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لإسحاق، قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد العزيز بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، فتصلي عليه فتصلي عليه، لأن سعد بن وقاص من أصحاب رسول الله ومن العشر المبشرين وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم. فأنكر الناس ذلك عليه فقالت ما أسرع ما نسي الناس، قالت كيف يا عائشة الجنائز صلى عليها في خارج المسجد، ليش أنت تأمر بهذا؟ فقالت ما يعني ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، والرسول إذا فعل شيء معناه يصير إيه مشروع، ما صلى رسول الله على سهل بيضاء إلا في المسجد. وسهل وفي رواية سهل يعني ابن بيضاء البيضاء، والبيضاء هذه أمه، واسمها يعني دعد، واسمها دعد، والبيضاء وصفنا، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري، يعني إيه يعني البيضاء هذا زي اللقب، ومعروف أن اللغة العربية الإنسان له اسم وله لقب وله كنية، هذا معروف في اللغة العربية، فلما نقول أبو محمد هذه كنية، لما نقول سميه محمد هذا اسم، لما نسميه زين العابدين أو غير ذلك أو هذا فيسمى لقب. ولأجل ذلك يعني الرسول صلى على سهم البيضاء في المسجد، والمراد المسجد مسجد، فإذا كل مسجد جائز الصلاة، وإذا صلينا على الميت في غير المسجد ذلك جائز، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي نعم في المصلى. وكذلك قال وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا بهز وحدثنا وهيب وحدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير سمعت يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل أزواج الذي لم يمتن في ذلك أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه، فيصلين أزواج رسول الله، وهذه النون نون النسوة، فيصلين عليه، ففعلوا ووقف به على حجرهن، يعني معلوم أن حجر أزواج الرسول كان في هذه الجهة، ووقف عليه حتى صلينا عليه، وأخرج من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، والظاهر أنه كان باب الجنائز من هذه الجهة، لأن البقيع نعم مقبرة المدينة في هذه الجهة كما هو الآن، يعني لما فعل يعني باب سمي البقيع كان هذه فكرة طيبة جدا، وكانت حسن بعد ما كان يعني يخرج بها من باب جبريل أو من باب النساء، فهذه كانت فكرة طيبة، وجزى الله الذين كانوا السبب في فعل ذلك، ويكون أسهل هذا لخروج الجنائز بأي خصوصا في أيام المواسم وفي أيام الزحمة وفي فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، يعني إيه كيف أزواج الرسول يصلين على هذا، وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فالظاهر أنه كان أكثر صلاة الرسول على الجنائز خارج المسجد، وكذلك جائز، فإذا إذا دليل على أنه هذا جائز وهذا، فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، ولازم الإنسان ما يعرف لا يعيب، خصوصا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجي يسألهم، يسأل مثلا يجي عائشة يقول لها يا عائشة يا أم المؤمنين يا أمي يعني هل هذا من السنة، فتخبره فلا ينكر، يعني الإنسان ما يعرف لا ينكر على شخص عالم أو طالب علم ينكر عليه، فكان الناس مثلا إلا في ذلك العهد في عهد التابعين بعض ما عندهم علم فأنكروا على عائشة، فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم بهم، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، يعني في داخل المسجد، وهذا نحصل من ذلك أن الصلاة على الميت في داخل المسجد جائز وفي خارج، وكلام المسجد أي مسجد كان، يعني مو بس مسجد، في أي مسجد من المساجد، وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لأبي رافع قال حدثنا ابن فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول، يعني أقسمت بالله والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، سهيل وأخيه يعني مرتين صلى، وكانت هي يعني الظاهر أنه كان الذي يكثر أن الصلاة على الميت كان في في داخل. قال مسلم من هو مسلم؟ مسلم من الحجاج الذي هذا صحيح الذي نقرأ فيه، هذا المراد بمسلم مسلم نعم نعم ابن سهيل ابن دعد، يعني اسمه أم دعد أم دعد وكنيتها ولقبها البيضاء، هذا اسمه يعني اللي صلى عليه سهل بن دعد، الأم اسمها دعد والبيضاء وصن، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفيل، وكان سهيل قديم الإسلام أسلم في مكة ثم هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيره، وتوفي سنة 9 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث دليل للشافعي والأكثر في جواز الصلاة على الميت في المسجد، الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيره، وممن قال به أحمد وإسحاق، وهو إسحاق بن راهوي من يعني قرين للإمام أحمد، وقال ابن عبد البر ورواه المدنيون في الموطأ، برضو مروي في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك عن مشروع عنه لا تصح، يعني لا تصح الصلاة في المسجد للميت في المسجد، بحديث في سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، يعني أخذوا بهذا والحديث هذا ضعيف، جاء يعني أخذ الذين منعوا الصلاة على الجنازة في المسجد بهذا الحديث، والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف، من صلى على جنازة في المسجد نعم فلا شيء له، والصحيح أنه فلا شيء عليه، يعني الحديث أصله فلا شيء عليه، يعني لا ذنب عليه ولا إثم عليه بل جائز، وهذا وتارة اللام تكون بمعنى على في اللغة العربية، ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها، فيكون اللام تفرد به. والثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه، والثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال لا شيء لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين، يعني معروف أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، معروف كثير هذا حروف الجر ينوب بعضها على بعض، مثلا لأصلمنكم في جذوع النخل، إيش معنى في جذوع؟ يعني على، هذا معنى، ما يصل في جذوع النخل ما يدخلهم فيه، في ماء ظرفية هنا، ماء ظرفية زي ما يقول مثلا الماء في الكأس، هذا غير حط الماء في الكأس، مثلا النقود في الصندوق، أما هنا لو أصلبنكم في جذوع النخل معناه فيه هنا بمعنى على، ومعلوم أن حروف الجر ينوب بعضه عن بعض، وهذا تقريبا يعني ما في أي شيء، وهذا جائز، فإذا صلى على ميت في المسجد فهذا جائز، وصلى عليه في غير المسجد فهذا جائز، وهذا من الحديث بيضاء وقد جاء له بمعنى عليك، قوله تعالى وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها معنى فعليها، أسأت يعني فعلى نفسك الإساءة، وهذا تقريبا معروف انه يعني لا انكار في ذلك، وان ذلك والمذاهب اختلف، فمذهب الامام مالك يعني كتب الفقه الموجوده عند المالكيه ان الصلاه على الجنازه يكون في خارج المسجد، وهذا فيه دليل على ان المسلم الميت نعم طاهر حيا وميتا، ذاك ابدا، وهذا موجود يعني هذا مما يدل على ذلك، لانه لو كان نجس ما يدخل المسجد ممنوع، وهذا دليل على ان المسلم الميت، والله قال عن الكفار إنه المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعدها، ومعنى نجاسة نجاسة معنوية ما هي نجاسة حسية، يعني نجاسة يعني اعتقادهم، وإلا قد يكون فيهم نظافة وفيهم كل شيء ولكن لا قيمة لهذا. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث يعني منتقد على يعني وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي النمير عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تقريبا بيّن يعني زيارة القبور، هل جائز زيارة القبور أو لا يجوز، هذه الأحاديث يبين فيها ذلك، وقد حصل خلاف أول الرسول صلى الله عليه وسلم في أول إسلام نهى عن زيارة القبور. ليه؟ لأن الناس كانوا في وثنية وكانوا في شرك فنهام. وجاء في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. يعني في أول إسلام كان إيه سبب الشرك في بني آدم؟ سببه إيه؟ نعم الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين مثل إيه؟ قوم نوح. قوم نوح هذول كانوا ناس مسلمين وصالحين قبل بعثة نوح عليه السلام. بعد آدم عليه السلام كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، حتى جاء في زمن من الأزمان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا ناس صالحين. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا صورا لتنشطوا في العبادة، حطوهم قدامكم عشان إيه؟ تنشطوا في العبادة وصير تعبدوا الله مثلهم. فصورهم بعد سنة سنتين عشرة مية كمان جاء قال لا إن آباء كانوا إيه؟ نعم يدعونهم ويستغيثون بهم ويتوسطون بهم فعبدوهم من دون الله. فبعث الله نوحا عليه السلام فلبث ألف سنة إلا خمسين عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة فأبوا. وقد ذكر الله ذلك، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين. فلأجل ذلك في أول مثلا كانوا يعبدون اللات، وكانوا يعبدون العزة ومناة الثالثة وهبل وغير ذلك، وكان حول الكعبة 300 صنم. فلأجل ذلك في أول نهاهم عن زيارة القبور. فلما عرفوا الإسلام وفهموا بعد ذلك رخص لهم رسول الله قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهر، يعني تزهر في الدنيا معناه أن الإنسان الحي يعرف أنه يوما ما يجيل الموت، يعني ما لا يحرص على الدنيا لأنه مهما عاش بده يموت ويترك كل ما جمعه في هذه الدنيا، لأنه كل واحد مات بقى يروح إلى إلى يعني إلى المقبرة إلى قبره إلا بالكفن، مهما عنده من الأموال ومهما عنده. فلأجل ذلك فأمر الرسول وزيارة القبور يعني يفهم من هذا الحديث أنها سنة. وقد حصل خلاف في زيارة المرأة، فبعض يعني العلماء يروا أن المرأة لا تزور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر لإيه؟ للرجال. المرأة لا تزور، واستدلوا بأحاديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المسال، وفي رواية لعن الله زائرات القبور كده وبعضهم يبيح وبعضهم ولكن نحن لما ننظر إلى الصحيح إلى الأحاديث الصحيحة التي سيأتي بها في هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قالت إذا زرت القبور ماذا أقول؟ قال لها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء. فيفهم منها أن المرأة لكن تزور بإيه؟ بأدب وبوقار نعم، ما تساوي لا تعيط ولا تصيح ولا تفعل أي شيء، فإذا فعلت ذلك ما في. ثم هناك يعني ألفاظ عامة دائما في اللغة العربية، يعني دائما الله إذا أمر الرجال بأمر فالنساء يدخلن في ذلك، لما قال فزوروها يدخل الرجال والنساء، ودائما الألفاظ العمومية مثل هذه يعني يدخل. ولكن القرآن يجي مثلا وأقيموا الصلاة، لو ما قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة المرأة تدخل، لكن جاء في القرآن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. وفي أشياء خاصة للرجال وفي أشياء خاصة مثلا للنساء موجود. هذا مثلا مين لا يطلق؟ الرجل. مرأة تقول له طلقتك 50 مرة كلام فارغ مين لا يعتد؟ نعم المرأة يطلقها لازم تعتد، إن كانت يعني أصحاب الحيض تقعد 3 حيض طحيض، إن كانت عجوز تقعد 3 أشهر. الرجل يطلق الآن يروح يتزوج إلا إذا كان متزوج 4 ما يتزوج 5 حتى تنتهي عدتها وأما إذا متزوج واحدة يطلقها الآن يروح يتزوج الثانية على طول بعد 5 دقائق، ما حد يقول له لماذا ففي أحكام شرعية كده في شيء حكم شرعي يخص الرجال، في حكم شرعي يخص النساء، في حكم شرعي يشترك الرجال والنساء. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والذي يظهر يعني من النصوص أن المرأة لها أن تزور القبور أيا كان بسبب تزور بأدب وبوقار، ولا تفعل ما يفعله مثلا في بعض البلاد من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم والالتجاء لهم والذبح لهم والنذر، حتى الرجال بيفعلوا هذا. إذا كذلك إذا في أشياء منكرة لازم تنكر كما يفعل في بعض القبور في بعض البلاد الإسلامية فهذا منكر. وأما في غير ذلك فإنه الذي يظهر من النصوص وأحاديث لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، وفي النساء في الترمذي أنا شفتها مشكلة زوارات، ومع فرق بين زوارات وزائرات. معروف في اللغة العربية في إيه؟ المبالغة. أمثلة المبالغة كم في اللغة العربية؟ معروف 5 فعال وفعول ومفعال وفعل وفعيل. واحد يقول إيه مثلا أما العسل فأنا شراب. فرق بين شراب وشارب. الله يقول عن نفسه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل. غفار في فرق، يعني الرجل ما يعرف لا لغة عربية ولا شيء. غفار في فرق بين غافر وغافر، إنه قال حميم تنزيل كتاب من الله غافر الذنب، بعدين قال وإني لغفار فيه. ونفسه يقول مرات غفور كمان، معناه مبالغة في إيه؟ في الغفران. إيش الغفران؟ معنى ستر الذنوب. فلأجل ذلك الذي يظهر منه، وإن كان يعني كثير من طلبة العلم خصوصا في عصرنا هذا المشايخ هذا بيمنع زيارة القبور للنساء، ويستدل بهذه الأحاديث لعن الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد. ونحن حقيقة يعني يجب على طالب العلم الشيء الذي يعتقده ويقوله، سواء رضي الناس، لأن هذه أشياء يعني فرعية. ما يقدر مثلا يجبرني على أن أقول كلام أنا ما أؤمن به تماما، لأن هذه مسألة فرعية. العلماء المتقدمين اختلفوا في هذا، فيجي يقول لا أبدا المرأة ما تزور. ثم مثلا بعض الكتب الموجودة اللي في هذا، مثلا زي كتب الحنابلة موجود، يقول نعم ما ممنوع زيارة القبور إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. من فين هذا؟ استثناء من فين جاء؟ فإذا كان لعن لازم كله، ما في فما في أدلة. فإذا بشرط تزور بأدب وبوقار وبتفعل أشياء محرمة، هذا جائز. سواء وثبتت في أحاديث ذكرها يعني الشوكاني في كتابه أن عائشة كانت تزور قبرها نعم يعني أخيها عبد الرحمن، وأن فاطمة كانت تزور قبر عمها. وإن كانت هذه الأحاديث ما هي قوية، لكن هذا الرسول قال لي عائشة إذا زور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليك. يجوا هذول إيش يساوي دول اللي هذا يمنعوا؟ يقول عشان تعلم الناس. على كل حال تأويل هذا وهذا الشيء الذي يعني يظهر لي أنا من النصوص، ولا ويأزم على طالب العلم يقول الشيء الذي يظهر به. فإن رضي الناس بها بنعمة ما رضي. على كل حال وهذه مسألة فرعية، ما يقدر يعني واحد يجبر إنسان. وهذا الخلاف اللي في المسائل زي هذه موجودة من قديم إلى الآن. ويقول في هذا الحديث حدثنا يعني وهو ابن حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل عن شريك وهو ابن نمير عن عطاء بن يسار عن عائشة أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله أتاكم، لم يقم يعني قتيبة قول وأتاك يعني معنى ذلك كلما كان ليلتها، وهنا كانت تامة كان تامة يعني ما لها خبر، ومعلوم كان مرات يكون لها اسم ولها خبر، هنا كان ليلتها يعني إذا حصل ليلتها فاعل خلاص وهذا معروف. مثال ذلك في القرآن وإن كان ذو عسرة، معروف أن كان وأخواته بعضها تكون تامة وتارة تكون ناقصة ترفع المبتدأ، وكثير في القرآن وكان ربك قديرا، هنا كان ليلتها من رسول يعني كان ليلة، لأن الرسول كان يقسم لكل زوجة يعني ليلة ولكن القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، ولكن كان يعني يقسم كان ليلتها من رسول يخرج من آخر الليل، يخرج من آخر الليل إلى البقيع، والبقيع المراد بقيع الغرقد، وليس من بقيع الغرقد لأنه في شجر يطلع فيه يعني هكذا يسمى، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني السلام عليكم يا أهل، أصله كان يا أهل دار كده يا أهل، فحذف المضاف وأقيم المضاف، وهذا موجود في اللغة العربية كثير. وإلا كان السلام عليكم يا أهل دار قوم مؤمنين، يا أهل دار قوم مؤمنين، فحذف أهل وخلى دار، فيقول كأنه قال يا دار قوم مؤمنين أتاكم ما توعد، وهو الموت أنتم الآن موتى نعم وأتاكم ما توعد، وهو الموت لابد كل إنك ميت وإنهم كل نفس ذائقة الموت لابد، وكل واحد ينتظر لا يستأخرون ساعة مؤجلون، وإن إن شاء الله بك يعني هذا يعني للتبرك وإن إن شاء الله. ولذلك الرسول أنزل الله تعالى في كتابه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، كل واحد يبغى يفعل شيء يقول إن شاء الله أمر من رسول من القرآن. الرسول لما قال إن شاء الله تأخر الوحي عنه شهرا كاملا، ثم أنزل الله تعالى هذه الآيات ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أي واحد يبغى يسافر يقول إن شاء الله غدا أسافر، أبغى أفعل شيء وهذا للتبرك. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بقيع الغرقد وكل واد. ولم يقل قتيبة قوله أتاكم، يعني هذا ما ففهم من ذلك أن أن يعني زيارة القبور مشروعة وسنة. يقول هنا دار منصوب على النداء يا أهل دار، فحذف المضاف وقيل مضاف إليه مقامه، وقيل منصوب على الاختصاص. المنصوب على الاختصاص دائما يكون بعد ضمير يعني مخاطب، يعني ما يعني دائما إيه مثلا يعني يقول مثلا نحن العرب أقرى الناس للضيف، نحن العرب بعد الضمير، وهنا ما هو ضمير فكونه يعني منادى يكون أحسن. ويجوز جره على البدل، يعني عليكم هذا برضو جائز. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك، وأمثال قول الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة، يعني بعينه، يعني الإنسان يحب أي جاء في حديث من يعني من استطاع يموت في المدينة فليمت، حديث كان من استطاع يموت في المدينة فليمت، هذا يعني إيش معنى يموت؟ الموت مو بيده، معناه يعيش في المدينة ولا يخرج. فإذا قدر الله له أن يموت في غيره يروح، وبنفسه يروح. ونحن رأينا هنا رجل يعني كان يعني إبراهيم العجلان يعني هنا في المدينة عاش سنوات طويلة جدا، وكان يصلي خلف الإمام، وما في جنازة يصلى عليها في هذا المسجد إلا يتبعها، لكن قدر الله يموت في الرياض، راح هناك يتعالج. وآخرين يجي واحد يوم يجي في المدينة هنا في يوم واحد، يوم الثاني يموت. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. إذا يبغى يموت في أرض هو بنفسه يروح، ما حد الله ما يشيل ولا شيء ولا هذا، هو بنفسه يروح. وهذا قد حصل ذلك أن رجلا جاء ملك الموت جاء إلى سليمان، نعم، وقد وملك الموت هذا يعني أخبره الله أن يقبض يعني روح فلان، نعم، في بلد ما، ووجدوا إيه في دمشق، عجب كده. وإذا به طلب من سليمان عليه السلام أن يأمر الريح أن توصله إلى ذلك المكان، ومعلوم ريح سليمان أسرع من الطائرات الحديثة هذه أسرع من بوينغ الدنيا في لحظة أخذته ودته هناك، وصل هناك دغري جاء ملك الموت وقبضه في الأرض. وهذا مصداق ما قاله الله ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال وفي هذا الدليل استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم. هذا يعني تقريبا. وكذلك في دليل على أنه إيه؟ أنه لا فرق بين أن نقول السلام عليكم أو سلام عليكم، جائز. لكن أهل الجاهلية لا، يقولوا إيه؟ أن الميت يقال عليك سلام الله يا قيس بن عاصم، يا قيس بن عاصم. ولا فرق بينه، وهذا موجود، يعني سلام عليكم أو السلام عليكم كله جائز، ليس فيه أي شيء. ثم قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. ثم قال وحدثنا كذلك من سمع حجاج الأعور، وهذا حجاج الأعور لا يسمى هذا تقريبا يعني غيبة، لأنه موجود. إيش سئل الرسول ما هي الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. واحد طويل تقول له فلان الطويل، القصير الأعرج، هذا ممنوع، لكن موجود هنا في الصحابة، لأن هذول إيه أسماءهم كده ومعروفين بهذا، يعني ما يسمى غيبة. وإلا واحد مثلا عشان يصغر يقول لك فلان الأعرج راجل الأعرج، هذا ما، أما هذا لا، لأنه ما يعرف إلا بهذا، وكثير موجود يعني إيه فلان الأعرج. يعني فلا يسمى غيبة مثل هذه الأشياء. واللفظ لو قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب، وهذا الرجل يعني معرف، وإلا كان رجل من قريش كده ما يقبل، لازم إيه إلا كان صحابي، رجل من قريش رجل من التابعين لازم يعرف، فعلماء الحديث عارفينه من هو أنه ثقة، ولذلك الحديث مروي في صحيح مسلم ابن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ ما تبقى أحدثكم عني وعن أمي؟ ظن أم اللي ولدته، ويريد أم المؤمنين عائشة، لأن أزواج الرسول أمهات جميع المؤمنين، وأزواجه أمهاتكم، نص القرآن، وأزواجه أزواج الرسول أمهات، في إيه؟ في التعظيم وفي التكريم وفي التبجيل وفي المحرمية، لكن في الخلوة لا يخلو بها. يعني كل زوجة من زوجات الرسول أم لجميع المؤمنين لجميع المسلمين، نعم، يوقرها ويعظمها ويقدرها، نعم، ويخدم خدمتها، ولكن في المحرمية لا يخلو بها أبدا. هذا معناه. فقالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله؟ فظن أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، يعني نعم، حدثينا عنك وعن رسول الله. قال: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجله، يعني عند، معلوم أن الرسول كان يقسم بين أزواجه، وكان يقول: هذا نعم قسمي فيما أملك، ولا تلومني فيما تملك ولا أملك، وهو إيه؟ ميل القلب. أما القسم يعني هذه يطعمها، وهذه يسقيها، وهذه يكسوها، وهذه ينام عندها. ثم القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، هذا هو أصح الأقوال، لكن هو الرسول كان يقسم أبدا. فيقول إن قال يعني فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه، يعني وضع رداءه عند قريب من الباب، وخلع عليه عند رجليه، وبسط طرف إزاره عشان ينام عليه على فراشه، فاضطجع نام ساوى نفسه كأنه نايم. فلم يلبس إلا ريثما ظن أني قد رقت، يعني ظن أني أنا قد نم خلاص، فقام فأخذ رداءه رويدا رويدا، أخذ الرياض رويدا، والرياض ما يوجع من فوق، وانتعل رويدا رويدا، يعني على مهله عشان لا يزعج عائشة. وفتح الباب كذلك فخرج ثم جافاه رويدا، يعني ما جروا حتى يساوي صوت على مهله، خلاه كده رويد. فخرج ثم جافاه رويدا فجعلت درعي، ايش هي فكرت؟ فكرت ان رسول الله ذهب الى احدى ازواجه، يعني كده المرأة كده، يعني مرأة سواء كانت صحابية ولا ام المؤمنين ولا شيء، دائما المرأة يعني تريد الزوج لنفسها بس. فظن ان والرسول لا يجب عليه القسم، يعني له في ليلة عائشة يتصل بزوجة أخرى جائز. ثم كذلك لا يلزم أن اتصال الرجل يتصل جامع زوجته، إذا جامع عادي جامع هذا، هذا مو لازم، واحدة بكر، واحدة شابة، واحدة عجوز، هذا ما ولذلك الرسول كان يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك، ولا وهو ميل القلب، واحدة طيبة أخلاقها فاضلة تخدم الرجل، واحدة تتلابش معها كل ليلة، فرق بين هذه وهذه فلذلك ففتح فخرجت هي كذلك تشوف فين راح الرسول، فخرجت خلفه حتى وصل الى البقيع، ومعلوم البقيع قريب من هنا من بيت عائشه رضي الله تعالى عنه. يعني فجعلت درعي، الدرع معناه الثوب الذي يسر الجسم، واختمرت الخمار ما يوضع على راس الرجل، وتقنعت ازاري، ثم انطلقت على اثري، يعني وراه حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع إليه ثلاث مرات وأنا أنظر إليه ثم انحرف، ثم خلاص دعا لهم فانحرف فأسرعت. معلوم أن عائشة يعني عمرها في ذاك الوقت يعني هذا، والرسول ذلك الوقت خلي عمره يعني قريب 60 يعني قبل وفاته بثلاث سنوات، وهي شابة عمر، لأنه توفي الرسول عمرها 18 سنة أو 19 سنة، واحد 19 سنة واحد عمره 55 و60 ما يلحق أبدا، هذا معروف فأسرعت هي وصلت البيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عرفها يعني تقريبا ومعلوم هذا الإنسان يعني يعرف أهله، لو كانت يعني متسترة قد يعرفها في 190 النهاية. ثم فأسرعت فهرول فأحضرت فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائش؟ وهذا يسمى في اللغة العربية ترخيم، يعني يا عائشة أصله. فلنا في اللغة العربية أن نرخم الاسم الرباعي، كل اسم علم رباعي لنا أن نرخم، نقول يا عائشة أفاطم مهلا بعد هذا التذلل، إبرو القيس يقول كده، واحد اسمه جعفر تقول يا جعفو أو يا جعفة، يكون إذا كان اسم رباعي لك فيا عائشة، وهذا جائز. كيا سعى في من دعا سعاده، يقول ابن مالك، فهذا عشيا رابي، يعني عندك شك أنت كان. قالت: قلت لا شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. أخبريني أنت ليش خرجتي تتجسسي علي تقريبا، معنى هذا فإذا ما أخبرتني يخبر، مثل ما حصل في يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير أنت هذا. ومعلوم يعني لو هي ما بينت فينزل القرآن مثل ما هذا، فإن هي يعني أسر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة سورة في سورة يعني يا النبي المتحرم أن الخليفة بعدي يكون أبوك وعمر بن الخطاب، يعني هذه بعض الروايات، أو أسر إليها أنه حرم ماريا أو غير ذلك، فهي دغري يعني حالا أخبرت إيه حفصة، فعاتبهم الله تعالى على ذلك.